ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم اعلم. فهو يستغفر من الذنب الذي لا يعلم. وكم من الذنوب لا يعلمها الانسان، هي ذنوب لكنه لا يعلمها، فكيف بالذي نسي؟ فدل هذا على ان هذا يدخل في عموم الاستغفار، خصوصا اذا ما صاحب الاستغفار يعني هذا الطلب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان يسال العبد ربه عز وجل ان يغفر له ذنوبه كلها. واما ما يقوله بعض العوام: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، فهذا تقصير في الاستغفار. فهو يسال الله ان يغفر له الذنب العظيم، والصغير لا يستغفر منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله. ولكن هذا من السجع الذي يتعود عليه العوام ويظنون انه صحيح. يقول: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، هذا خطر. صواب ان يستغفر الله عز وجل من الذنوب كلها، والانسان محتاج الى ان يغفر الله عز وجل، فانه لربما هلك بسبب ذنب صغير، خصوصا اذا ما صاحب هذا التهاون في هذه الذنوب. فالاستغفار اذا صاحب الندم والتوبه فانه توبه على الصحيح. ولهذا قال بعض اهل العلم انه يكفي في التوبه الندم، والندم توبه، ولكن اذا صاحبها الاستغفار والندم وعدم الاصرار فان هذا عمل صالح، والله عز وجل متكفر بالاستجابه ومغفره الذنوب. واما المرحله الاولى وهو ان يقول: اللهم اغفر لي، ولكنه لا يستحضر الندم والاقلاع، فقال اهل العلم ان هذا دعاء يدعو الله عز وجل، فان شاء الله استجاب له وان شاء لم يستجب له. ثم ان الاستغفار من الذنوب اذا غفر الله عز وجل الذنب هل يبقى له اثر على الايمان ام انه يذهب؟ قال بعض اهل العلم، وهذا ايضا في التوبه، ان التوبه والاستغفار قد يعني تذهب بالمعصيه بالكليه ولا يبقى للمعصيه اثر. وقال بعضهم: لا بد ان يبقى للمعصية أثر، فليس الذي أطاع الله ولم يعصي كالذي عصى الله عز وجل ثم استغفر. والصحيح أن التوبة والاستغفار من الأعمال الصالحة، فقد تكون أعظم من الذنب فيرتفع بها العبد، وقد تكون دون الذنب فتمحو بعض الذنب ويبقى له أثر، وقد تكون مساوية للذنب فيكون لا له ولا عليه. ومما يدل على أن التوبة قد تكسر جميع السيئات ويرتفع بها العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي طلبت منه أن يقيم عليها الحد من الزنا: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. توبة الله عز وجل على كعب زمانه عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مر عليه كنت ان ولدته. فهذا دليل على ان الذنب قد تصحبه توبه عظيمه وندم فيرتفع بها العبد. ولهذا كان بعض اهل العلم يقدمون التائبين على غيره، لان التائب نازل ندما عظيما ومنكسر، بخلاف الذي تعود على الطاعة وليس له ذنب فلا يحصل له ذلك الندم. ثم يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بها بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا هو المكسر الثالث بعد الدعاء مع الرجاء ثم الاستغفار

بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.